نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني عشر، الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين النووية وما أضافه إليها الحافظ ابن رجب رحم الله تبارك وتعالى علماء المسلمين أجمعين ورحمنا وإياكم. الحديث الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أهل العلم: الصواب فيه أنه مرسل، ولكن له شواهد كثيرة قريبة من لفظه، والحديث حسنه النووي. وهذا الحديث هو ثاني حديث في الأربعين النووية مما تكلم فيها أهل العلم. هذا الحديث وحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أيضا فيه كلام لا يثبت، وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه مرسل. الصحيح أن هذا الحديث مرسل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كما قلت له شواهد وحسنه كثير من أهل العلم منهم الإمام النووي. وعلى كل حال نمر عليه ونذكر ما فيه من الأحكام. الحديث حديث أبي هريرة ينبه على قضية معينة، وهو أن الإنسان يترك ما لا يعنيه. وقد قال أهل العلم إن هناك أربعة أحاديث تجمع الأدب كله، أربعة أحاديث تجمع الأدب كله، أو أهم أحاديث في الأدب، كما قال ابن أبي زيد المالكي: حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الذي هو حديثنا الآن، وحديث وصية النبي للرجل في قوله له لا تغضب، وحديث أبي هريرة أيضا: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث الأربعة تجمع مكارم الأخلاق والآداب التي جاءت بها هذه الشريعة السمحة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، طبعا بالنسبة لأبي هريرة تم التعريف به في أكثر من حديث، نعم مر بنا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعنيه أي يهمه، ما لا يعنيه أي لا يهمه، تركه ما لا يعنيه أي تركه ما لا يهمه، أن يترك الإنسان الأمور التي لا تهمه، يعني تحصيلها وعدم تحصيلها سواء، معرفتها وعدم معرفتها سواء. فيقول: إذن دعها ولا تهتم لها واحرص على غيرها من الأمور. وترك ما لا يعنيه يشمل المحرمات، أي ما لا يعنيك من المحرمات، وتشمل المكروهات، وتشمل المتشابهات، بل وتشمل فضول المباحات. كل ما لا يعنيك اتركه، واحرص على ما يعنيك، احرص على ما يعنيك حتى تفوز عند الله تبارك وتعالى. أكثر ما يراد بترك ما لا يعني في هذا الحديث كما نص أهل العلم هو حفظ اللسان عن لغو الكلام، أن يحفظ الإنسان لسانه. ولذلك قال النبي لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالقصد أن هذا اللسان هو الذي يوقع الإنسان أكثر من غيره في الوقوع فيما لا يعنيه، فهذا أهم شيء في هذه المسألة. قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله أي الذي يحاسب عليه لم يتكلم إلا فيما يعنيه. وقال رجل للأحنف بن قيس يوما: بما ست قومك. المعروف أن الأحنف بن قيس مختلف في صحبته، هل هو صحابي أو تابعي؟ والأشهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه من التابعين. الأحنف بن قيس الأشهر أنه من التابعين. الأحنف بن قيس ذكروا عنه أنه كان فيه عرج، وكان صغير الحجم، لكنه كان سيد قومه، يعني شكله لا يوحي بأنه سيد قومه، ولكن واقعه هو سيد قومه، سيد من سادات بني تميم. دخل يوما على معاوية رضي الله عنه فتكلم معه بكلام شديد ثم خرج، فقال رجل لمعاوية: كيف يجرؤ يكلمك بهذه الطريقة، ألا تعاقبه؟ فقال له معاوية: ويحك، ما تدري من هذا؟ قال: هذا أحنف بن قيس، لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت، لأنه سيد من ساداتهم وقد عرف بالحلم، عرف بالحلم. وإن كان الأحنف بن قيس لما سئل قيل له: أنت أحلم الناس، قال: أحلم الناس معاوية، فإنه يقدر ولا أقدر، يعني ذاك الحليم الذي يقدر إذا أراد شيئا نفذه، أما أنا لا أقدر، يعني إذا حلمت قد أحلم عن ضعف. طيب، فالقصد أن رجلا أتى الأحنف بن قيس قال له: بما ست قومك، شو اللي خلاك تصير سيدا لقومك؟ قال: بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك. قرصها. يعني أنا الحين لو قلت لشخص مثلا قريب من هذا الكلام يمكن يشهر فيني. لأن في السابق أحيانا بعض الكلام الشديد هذا قد يكون أحيانا نافعا، يعني ليس على كل حال أن البعض يرى أن الكلام الشديد قد يضر وينفر، أحيانا ترى مربي، كلام شديد يربي أحيانا. على كل حال قال له: بما ست قومك؟ قال: بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك. ماذا يعنيك يعني بما ست قومي، يعني ماذا تريد أن تصل إليه؟ هكذا يقول الأحنف بن قيس لهذا الرجل. كان أحد الصحابة يتهلل في مرضه، مرض الموت، ووجهه مستبشر سبحان الله، فقالوا له: لماذا يتهلل وجهك في مثل هذا الوقت الذي لا يتهلل عادة فيه وجه الإنسان؟ قال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. هذا يبين لنا منزلة ترك ما لا يعني، منزلة ترك ما لا يعني. ولو ترك كل إنسان ما لا يعني لم يقع حسد ولا وقعت خصومة بين الناس. تصور أنت الحاسد ماذا يريد؟ ينظر إلى حال أخيه، ماذا عنده وماذا حصل وماذا كذا، ما لم يترك ما لا يعنيه. طيب، والخصومات التي تقع بين الناس كثير منها بسبب أن الإنسان لا يترك ما لا يعنيه، فلو ترك كل واحد منا ما لا يعنيه لخفت كثير من الخصومات التي تقع بين الناس، ولم يقع حسد ولم يقع غل ولم يقع مشاجرات بين الناس. ولكن الله المستعان، هذه يعني هي النفس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا جميعا. معنى قولنا ترك ما لا يعني، الإنسان يترك ما لا يعني، يعني هل لا يتدخل في شؤون الناس؟ هل كل شؤون الناس لا تعنينا أو قد تعنينا أحيانا؟ قسم أهل العلم التدخل في شؤون الناس إلى أقسام. التدخل في شؤون الآخرين ليس دائما من باب ترك ما لا يعني، ولكنها على تفصيل آت. أولا، قد يكون التدخل واجبا ولا يقال عنه ترك ما لا يعني، مثل تغيير المنكر. تغيير المنكر، بل لو لم يتدخل لكان آثما وهو يستطيع ذلك، بل يلزم من هذا والعياذ بالله أن يقال إن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم، لأن أكبر منكر على وجه الأرض ما هو؟ الشرك. والأنبياء جاءوا لتغيير هذا الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الأصنام ودعاء غير الله تبارك وتعالى. فهل يقال والعياذ بالله أن الأنبياء تدخلوا فيما لا يعنيهم؟ أبدا. فالتدخل أحيانا في شؤون الآخرين قد يكون واجبا إذا كان في إصلاح عقائدهم وإنكار المنكرات، قد يكون مستحبا، قد يكون التدخل فيما لا يعني مستحبا، كمن يتدخل لتصحيح أخطاء الآخرين سواء في طريقة كلامهم أو في طريقة تعاملهم، تناصحه تريد له الخير، نعم تدخلت أنت ولكن أردت له الخير، هذا التدخل مستحب ولا يقال عنه أن التدخل فيما لا يعني، لأنه فيه منفعة لأخيك، هذا التدخل فيه منفعة لأخيك فيكون التدخل مستحبا. التدخل في شؤون الغير قد يكون يعني مثل فضول الكلام، مثل فضول الكلام، اسمك ذكرني، مشاري الآن، مشاري الآن لما أجي أقول له مشاري تخرجت؟ قالي تزوجت؟ قالي عندك عيال؟ يعني هذه الأسئلة لا تعنيني، طيب، لكن سؤالي له من المباحات، أريد أن أطمن على أحواله أو أن نشغل الوقت بكلام مباح، فهذا تدخل في شؤونه. يعني ممكن أحصل لي واحد مو مشاري، عمر مثلا، أقول له عمر تزوجت؟ مو شغلك، صحيح؟ يقول له مو شغلك، يعني جواب قوي صراحة، لا تسويها، طيب، فيقول لي مو شغلك مثلا أو كذا، هو فعلا مو شغلي. فأنا لما سألته يعني سألته من باب تطيب قلبه، يعني من المباحات هذه، لكن قد يأتيني جواب يعني صعب جدا، طيب، فهنا التدخل هذا مباح، هذا التدخل مباح، ولكن لو تركه الإنسان أحيانا خاصة إذا طاح له بواحد مثل عمر يعني لا اتركه، لا تسأله، زين، وانت تجرب الناس، شوف اللي عسر واللي سهل واللي كذا، تشوف من اللي ممكن أن تسأله أم لا. هناك أحيانا قد يكون مكروها تدخل في شؤون الآخرين، قد يكون مكروها، كان تسأل إنسانا أسئلة هو يعني توقعه في الحرج، توقعه في الحرج، وهذا أيضا تدخل فيما لا يعني. مثل الإنسان مثلا، أنا أعرف رجلا صديقا لي ما تزوج، هو كبير في السن، فسألته مرة قلت لماذا لا تتزوج كذا، قال والله عندي ظروف وهذا، وما أحب أحد يسألني بهالأمور، ما أحب أحد يسألني بهالأمور، طيب خير إن شاء الله. بعد شهر ليش ما تزوج؟ جيت سأل، ما سألتها أنت بس أقول لكم لو فرضا، طيب لو فرضا جيت سألتها قلت ليش ما تزوج، أوقعته في الحرج، هو ما يريد أن يسأل عن هذا الجانب ولا يحب أن يتكلم في هذا، فسؤالي له أوقعه في الحرج وضايقه، فهذا التدخل مكروه، لأنه لا ينبغي المسلم أن يوقع أخاه المسلم في الحرج والضيق والأذى وغير ذلك من الأمور. قد يكون التدخل محرما مثل التجسس على الآخرين، التجسس على الآخرين هذا من باب تدخل في شؤونهم وهو شيء محرم، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، الإنسان لا يجوز له أن يتجسس على الآخرين، فهنا التدخل يصير محرما. إذن انطبقت على التدخل في شؤون الآخرين إيش؟ الأحكام التكليفية الخمسة، إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما أن يكون محرما. نعم، من فوائد الحديث الفائدة الأولى، على الإنسان أن يشتغل بنفسه وما يصلحها ويترك شؤون الناس، هذا هو الأصل، إنسان دائما يهتم بنفسه، أصلح نفسك، التفت إلى نفسك، إذا انتهيت من نفسك وأصلحتها وأتممت كل شيء ورضيت عنها الرضا التام، بعد ذلك انظر في حال الآخرين، لكن ابتداء يترك الإنسان نفسه ويبتدي يتدخل بشؤون الآخرين فهذا من الخطأ. من كمال إسلام المسلم ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، من كمال الإسلام الإنسان يترك ما لا يعني، سواء كان من أقواله أو من، وإن كنا قلنا إيش الأصل في هذا الحديث هو إيش الأقوال، لأن هذه أكثر ما توقع الناس في التدخل في شؤون الآخرين. هذا الحديث فيه تربية على علو الهمة، لأن سؤال الآخرين والتدخل في شؤونهم هذا يدل على الإنسان يهتم بالآخرين، والإنسان لما تعلو همته ما يكون عنده وقت للآخرين. ما أقصد تدخل لإصلاح الآخرين، أقصد تدخل فيما لا يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قلنا التدخل في شؤون الآخرين قد يكون يعني، بل قد يكون واجبا أو مستحبا، لكن نحن نتكلم عن التدخل الذي كرهه النبي ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه علو للهمة، لأن الإنسان يبدأ يهتم بإيش؟ بالضرورات والواجبات والمستحبات وما ينبغي عليه أن يحرص عليه وما شبه ذلك من الأمور. يربي في الإنسان الحرص على ما فيه فائدة، يعني أي شيء فيه فائدة لك تحرص عليه، وأي شيء ليس فيه فائدة لك تتركه، لأنه ليس فقط المسألة يعني ترك ما لا يعنيه، قد لا يحصل الإنسان إثما، لكن أحيانا قد يحصل إثما والعياذ بالله. فإذا كان كذلك يجعل الإنسان هذا يعني مسلكا له في حياته كلها، أنه دائما يحرص على ما فيه منفعة ويترك ما ليس فيه منفعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يعني أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقط في الكلام، في حياتك كلها تستفيد من هذه القضية. أي شيء لك فيه فائدة احرص عليه، أي شيء ليس لك فيه فائدة اتركه. كيف إذا كان هذا الشيء ليس فقط ليس فيه فائدة بل قد يكون فيه إيش؟ إثم، قد يقع عليك إثم من هذا، كما قلنا في التدخل أو ترك ما لا يعني في الأشياء المحرمة كالتجسس على الآخرين أو الوقوع في المكروه كإيذاء الآخرين وغير ذلك من الأمور. سؤالان سؤال هذا الحديث. السؤال الأول: هل تحب أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا؟ علل. هل تحب أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا؟ أي لماذا تحب، لماذا لا تحب؟ إذا كنت تحب لماذا تقول والله أنا أحب أن يتدخل الناس في شؤون، أن هذا يدل على اهتمامهم بي وعنايتهم وحرصهم على أشياء قد أكون أستحي أن أذكرها فأذكرها لهم. قد يكون الإنسان كذا، وقد يكون العكس، الإنسان يقول لا أحب أن يتدخل في شؤوني إلا من أذنت له أو إلا من طلبت منه ذلك، لكن لا أحب أن يتدخل أحد في شؤوني. المهم عبر أنت بأسلوبك عن حياتك الشخصية، هل تحب أن يتدخل الناس في شؤونك ولماذا، سواء كنت تحب أو لا تحب. لأن ليس الكل ترى ما يحب، في ناس يحب أن يكون مدار اهتمام الآخرين، ترى صحيح وليس عيبا هذا، يحب لا تسألوني أنا، بل بعض الناس قد يعني يظهر للناس تدخلوا، يعني يعطيهم يعني إذن غير مباشرة تدخلوا في حياته تكفون وهكذا بالأمور. طيب السؤال الثاني: متى يكون التدخل في شؤون الآخرين واجبا؟ انتبهوا، التدخل في شؤون الآخرين قلنا قد يكون واجبا، ذكرنا إيش التدخل في شؤون الآخرين على أقسام خمسة، اضرب لنا أمثلة أو يعني حدد متى يكون هذا التدخل واجبا. نعم، بهذا نكون أتممنا الحديث الثاني عشر من الحديث الأربعين النووية. نعم، الحديث الثالث عشر حديث أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنس بن مالك من هو؟ هو أنس بن مالك بن النضر، وهو من بني النجار من الخزرج، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخواله بني النجار ولا لا؟ أخوال النبي بني النجار، ليس من أمي، أخوال جده، أخوال جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم تزوج من بني النجار، هاشم تزوج امرأة من بني النجار وأنجبت له عبد المطلب، فأخوال عبد المطلب بني النجار. ولذلك النبي لما جاء المدينة ذهب إلى أخواله بني النجار عند أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري من بني النجار. أنس بن مالك من بني النجار من الخزرج، وهو أنصاري خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم المدينة جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابني أنس يخدمك، وكان لأنس من العمر 10 سنوات لما أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملة، يعني طوال بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان أنس خادما للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن النبي توفي ولأنس كم من العمر؟ 20 سنة. نعم، كان له من العمر 20 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أم أنس أن يدعو لأنس، فدعا له أن يبارك الله له في ماله وولده وأن يدخله الجنة. يقول أنس فحصلت 2 وأنتظر 3، يعني بارك الله له في المال، ما يدخل تجارة ولا إلا ويربح، وبارك الله له في الولد، وقيل إنه كان يعد أولاده وأحفاده قد تجاوزوا 100، يعد أولاده وأحفاده وقد تجاوزوا 100. وذكر أن أنسا رضي الله عنه توفي 93 من الهجرة وله من العمر 300 سنة، 300 سنة عمر أنس وفي كامل قوته رضي الله عنه وارضاه، وهو آخر الصحابة وفاة في البصرة، آخر الصحابة وفاة في البصرة أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم نسيتم المكثرين، قلنا المكثرون 7 عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 من الأنصار و4 من المهاجرين. من يذكرهم بسرعة هكذا يرفع يده؟ من يذكر 7 المكثرين؟ نعم، المهاجرون أبو هريرة، المهاجرون أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر، مهاجرون لأي سعد؟ يعني تذكرت سمعتها. طيب، وابن عباس. طيب، والأنصار من 3 من الأنصار؟ نعم، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، وأنس بن، وأنس أكثرهم، أنس أكثر الأنصار، أنس تجاوز 2000، والذين تجاوزوا 2000 4 من الصحابة، وهم أنس وابن عمر وعائشة وأبو هريرة. هؤلاء أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني أنس هو الرابع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، جاء في معنى هذا الحديث قول لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جاء في معناه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله أنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طيب، قوله لا يؤمن، لا يؤمن، وهنا قال إيش أيضا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هنا قال لا يؤمن وهنا قال لا يؤمن. هل نفي الإيمان هنا يدل على الكفر؟ يعني هل يكون كافرا من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قال أهل العلم نفي الإيمان لا يعني الكفرة، بل هو كقوله لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. لو أن إنسانا صلى وضع العشاء ثم سمع الإقامة للصلاة فقام يريد الصلاة، نقول له من السنة أن تتعشى وتؤخر الصلاة بعد العشاء، هذه السنة، إن لم يتعمد ذلك، يعني ما تعمد أن يضع، ما قال متى يؤذن، قالوا يؤذن الساعة مثلا 7، قال متى يقيم، قالوا 7:10، قال حطوا العشاء 7:10، هذا تعمد، لكن إنسان لم يتعمد ذلك، دعي إلى طعام تأخروا في تقديم العشاء قدموه أذان العشاء، ما تعمده هذا الأمر، طيب من السنة أن يتعشى، ولا يتعشى لقمتين وبسرعة بسرعة، لا، يشبع، يأكل ويشبع كما يأكل عادة. فإذا انتهى من عشائه ثم أدرك الصلاة طيب، انتهى من عشائه لم يدرك الصلاة لا بأس، يصلي جماعة في مكانه والحمد لله. فالقصد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، يعني الطعام مقدم، الطعام مقدم. طيب لو أن إنسانا ما جلس، وضع الطعام، سمع الأذان، قام، قال له من السنة أن تأكل الطعام، قال آسف أنا أحب أصلي في جماعة في المسجد وماني حريص على عشاكم أصلا، وراح وصلى في المسجد، نقول له خالفت السنة، خالفت السنة، لكن صلاته صحيحة؟ النبي نفاه، قال لا صلاة بحضرة الطعام، أحسن، قال لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. كان الأكمل أن يقدم إيش؟ الطعام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافعه الأخبثان، مدافعة الأخبثين اللي هم البول والغائط على قسمين، القسم الأول أن يكون حصرا يسيرا، نقول له الأفضل أن لا تصلي وإنما تقضي حاجتك ثم تدخل الصلاة وأنت إيش؟ مرتاح البال، لا تفكر في شيء. الحالة الثانية، وهذا يكره له أن يصلي بهذه الحالة، الحالة الثانية أن تكون مدافعة شديدة، يعني يكون محصور سواء في بول أو غائط، حصر شديد، فمع هذا يدخل يصلي، وهذا قد يحدث من بعض الناس. طيب هذا طبعا لا يفكر في الصلاة، يفكر كيف يحافظ على طهارته. طيب نقول هذا يحرم عليه، لكن الأول والثاني صلاتهما صحيحة، سواء الذي كان حصره يسيرا أو الذي كان حصره شديدا، كلاهما صلاتهما صحيحة. فالقصد هنا نفي الصلاة، المقصود نفي إيش؟ الكمال، وليس نفي صحة الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود نفي إيش؟ كمال الإيمان، نفي كمال، لا نفي أصل الإيمان، أي لا يكون كافرا الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يعني هنا أنه لم يدخل الإيمان في قلوبكم أنهم كفار، بدليل أن الله تبارك أثبت لهم الإسلام، لكن نفى عنهم ما بعد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال إيش لما سأل عن الإسلام والإيمان ثم الإحسان، هي درجات بعضها فوق، وشرحنا هذا، مر بنا الحديث أن الإسلام درجة ثم يعلو درجة يصل إلى مرحلة الإيمان، ثم يعلو درجة ويصل إلى مرحلة الإحسان. فهؤلاء الأعراب قالوا آمنا، فقال الله لهم أبدا، أنتم ما زلتم في درجة الإسلام ولم ترتقوا إلى درجة الإيمان، لكن لا يعني هذا أنهم كفار، لكن لم يرتقوا. وكذلك هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إن لم يفعل هذا فهو نزل عن درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لعله واضح إن شاء الله تعالى. نعم، وجوب محبة الخير للغير، أي يجب على المسلم أن يحب الخير لغيره، وهذه تنقسم إلى قسمين. نفي الإيمان لا يكون نفي شيء مستحب، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يعني هذا أنه لو تركه يكون ترك أمرا مستحبا، لأن لما ينفي الإيمان معناته الأمر إيش؟ الأمر واجب، نعم ليس شرطا لكنه واجب، أي يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ولكن ما هذا الشيء الذي تحب له؟ قال إذا كان من الاعتقاد والقول والعمل فهذا واجب، يعني أن ترى أخاك المسلم على خطأ في الاعتقاد أو القول أو العمل ولا تناصحه ولا تذكره بالله، هذا ترك المنكر، ترك إنكار المنكر، وهنا يأتم الإنسان على هذا، لأن إنكار المنكر واجب والأمر بالمعروف واجب، يجب على الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلو رأيت أخاك على منكر أو ترك معروفا طيب واجبا، فإنه يجب عليك أن تأمره ويجب عليك أن تنهاه. فهنا تكون محبة الخير للغير إيش؟ واجبة، تكون واجبة، لأنها إيش؟ عدمها يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهنا تكون واجبة. أما أمور الدنيا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من أمور الدنيا فهذا مستحب، فهذا الأمر مستحب وليس واجبا. كان يشتري مثلا سيارة بسعر معين فتذهب تناصر تقول لا غالية هذه السيارة، لو اشتريت تلك السيارة ترى أحسن، أو نفس هذه السيارة موجودة في مكان آخر أرخص مثلا، أو اشترى كتابا بسعر معين تقول له وجدت نسخة أخرى محققة أحسن، هذه أمور الدنيا هذه. طيب يستحب لك أن تحب له الخير وأن تريد له الخير وأن تناصره، هذا أمر مستحب. أما في الأمور الواجبة فإنه لكم الأمر واجبا هناك. نعم، الأخوة لا يمنح حتى يحب لأخيه. الأخوة من نعم الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من يمن الله تبارك علينا بهذه الأخوة؟ وكان في أول الإسلام الناس يتوارثون بهذه الأخوة، أخوة الدين وليست أخوة النسب وإنما أخوة الدين، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. ولما جاءت ابنة حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، عمرة القضية سنة 7 من الهجرة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يخرج من مكة بعد 3 أيام، فلحقت به ابنة حمزة وتقول للنبي يا عم يا عم، لأن النبي عمها من الرضاعة صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا عم يا عم، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذني معك، لأن أباها توفي حمزة وهي جالسة في مكة في بين الكفار، فقالت للنبي خذني معك لا أريد أن أبقى، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول فلتكن عندي، فأنا ابن عمها وزوجتي بنت عمها، يعني بنتك فاطمة أنا ابن عمها وزوجتي بنت عمها أنا أكفلها. فجاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله بل تكون عندي، فحمزة أخي، لأن النبي كان آخى بين حمزة وزيد صلى الله عليه وسلم، قال ابنة أخي أخي حمزة، إلى هذه الدرجة يأتي وينافس ابن عمها عليا رضي الله عنه عليها، لأن آخى النبي بينه وبين حمزة وكان يتوارثان، كان يرث أحدهما الآخر إذا مات بأخوة الإسلام. ثم جاء جعفر ابن أبي طالب فقال يا رسول الله ابنة عمي، يعني أنا بمنزلة علي بنت عم علي وأنا بنت عمي أخو علي جعفر، وزوجتي خالتها، لأن كان عديل عمه حمزة، كان عديل حمزة، هو عنده أسماء بنت عميس وحمزة عنده خولة بنت عميس أختان، فقال وزوجتي خالتها. فقال النبي لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لعلي نبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، ثم قال الخالة بمنزلة الأم خذها يا جعفر، فأخذها جعفر. والشاهد من هذا أن زيدا نافس عليا وجعفرا على ابنة حمزة بدعوى أخوة الإسلام، بدعوى أخوة الإسلام، وكانت دعوة قوية ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما قلنا كان أي المسلمين المسلمان يتوارثان، كان يتوارثان في هذه الأخوة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصار الميراث بعد ذلك في الأقارب. نعم، الأخوة عمليا، قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف إذا كنت تود أن يكونوا دونك؟ وين الذي يريد أن يكون الناس أعلى منه؟ هو يقول إذا أردت أن يكون الناس مثلك فلم تؤدي النصيحة، يعني يجب عليك أن تحب لهم أكثر ما تحب لنفسك. يقول أحب لهم أكثر ما تحب لنفسك، إذا كنت تريد أنهم يكونوا مثلك فما أديت النصيحة كاملة، فكيف وأنت ترى أو تريد أو تحب أن يكون الناس أقل منك؟ فأين هذا الذي يتمنى أو يحب لأخيه ليس فقط ما يحب لنفسه بل يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه؟ نعم، قال بعض العلماء: المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عن ابن عمر قال: كنا في زمن لا يعرف أحد منا فضل درهم على أخيه، لا يعرف فضل درهم على أخيه، يعني يقدم أخاه عليه على نفسه، يعني في الدرهم والدينار. ونحن في زمان الدرهم عند الرجل أعز من أخيه وأبيه. ويشوفنا حنا الحين، الله المستعان. طيب، جاء رجل إلى أبي هريرة يوما فقال له: أريد أن أتخذك أخا، يعني تكون أخا لي في الله. فقال له أبو هريرة: فما في جيبك من الدنانير كما تكون في جيبي، يعني سواء كانت في جيبك أو في جيبي؟ قال: لا. والرجل صريح، ولا كان يقدر يجامله وبعد ما يحط بجيبه شيء، لكن كان الرجل صريحا. قال: لا. قال: فلن تكون أخلي حتى يكون ما في جيبك كأنه في جيبي، إذا تريد الأخوة الصحيحة. أما الدعاوى السهلة هذه سهلة، كل يريد يستطيع أن يطلقها. لو طبقت واقعا في حياتنا هذه المسألة، وهي الأخوة في الله تبارك وتعالى، لألغيت المحاكم والسجون، لأنه أصبح كل إنسان يحب لأخيه، ما يحب، ما في غش. لأن ليش المحاكم والسجون؟ ليش الناس يروحون؟ قال: هذا غشني، هذا قص علي، هذا باقني، هذا كذا. لو كان يحب لأخيه ما يحب نفسه، هل سيسرقه؟ هل سيغشه؟ هل يعني يرشيه؟ أبدا، لن يفعل شيئا من ذلك، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الطمع والجشع الذي يكون عند الناس للأسف هو الذي يوقعهم في مثل هذه الأمور. نعم. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني يقول الله تبارك وتعالى: أنتم يا من تأكلون أموال اليتامى ظلما، يخاطب أناسا من يأكلون أموال اليتامى ظلما، يقول: يا من تأكلون أموال اليتامى ظلما خافوا أن كما يكون هؤلاء الأيتام تحتكم أن يكون أبناؤكم أيتاما عند غيركم. ماذا تريدون لأبنائكم؟ ماذا تريدون لأبنائكم؟ وهكذا يفعل الإنسان لنفسه سبحان الله. جاءني أحد الإخوة فقال لي: اشتريت سيارة، وغشني الذي باعني السيارة، كانت الماكينة مكسورة تخلط ما يدهن، على قولتهم، أنت ما أفهم السيارات حيل، لكن قال تخلط ما يدهن، وحاطين زيت، نوع من الزيت يقول ثقيل، طيب، بحيث أنه ما يستطيع أن يكتشف أنها خالطة ما يوزيت. صح كذي؟ وين أهل الخبرة؟ صح؟ ها؟ صحيح ها؟ طيب، فيقول أخذت السيارة ورحت فحصتها، قالوا لي سليمة 100%. بعد شهر شهرين بين الخراب اللي فيها، فجاني يسألني، قال لي: والله أنا غشني الحين ما أقدر أراجع، حتى لو روح لأن شريتها أنا وفحصتها وكذا ما أستطيع. قلت له: يلا الله يعوضك. قال: لا، أبى أسويها بغيري الحين أنا. يقول: أنا ببيع السيارة الحين، تلشت فيها السيارة، أنا مالي دم، أبى أحط فيها أيضا زيت ثقيل، طيب، خل غيري يشتريها ويأثم الأول، أنا مالي شغل، مجرد باخذ حقي بس، أنا أشغل. يقول: إذا بتبيع حق اللي باعك ما في مشكلة، لكن بتروح تغش واحد ثاني، مصيبة هذه. واضح؟ نعم. وذاك الآن اللي يبيعون السيارات الآن يقول: أبيعك حديد مثلا، بعضهم يقول أبيعك، يخفي بعض العيوب، يقول: أنا ما أغش لكن ما أقول عليه، خليك تشوفها، يروح يفحص يلقاها، إن شاء الله يلقاها، إن شاء الله يلقاها، هو من داخله إن شاء الله ما يلقاها، طيب، لكن يقول إن شاء الله يلقاها وما في مشكلة، إذا وجد هذه العيوب ما في عندي مشكلة، لكن ما أريد أن أخبره. نقول: طيب، سؤال واحد فقط. نعم. لو أنت المشتري، هل تحب أن يقول لك كذا، أو تحب أن يخبرك أن كانت مدعومة ترى، مصدومة وصلحت، أن كانت مكسورة الماكينة وجفتناها عدلناها، هل تحب أن يقول لك ترى فيها خراب، ترى هذا مكسور بس مرهمينه ترهيم، ترى ممكن يطيح عليك بين لحظة ليلة وضحاها أو شيء كذا، الكشن ترى حاطي له شيء سندة من تحت ولا ترى مكسور، هل تحب أن يخبرك ولا تحب كذا؟ سكت هو صح ما فيها جواب واضح. قال صاحب من أخبرني؟ قال قلت أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه هي القاعدة الشرعية. أذكر كان لي قريب يعني كنا مسافرين، فواحنا في الطريق وجدنا سيارة قد تعطلت من الغرازة مغرزة بالرمل، فقلت لهم نحن أربعة قلت لهم نقف ونساعده نخلصه من هذه. فقال لي أحد أقاربي قال نحن مستعجلين الآن سافر. قلت يا جماعة دقيقة ما تطول. وكان المغرز وانيت خفيف، هذا وانيت الصغير هذا هايلكس يسمونه، صغير ما يطول إن شاء الله. رضوا وقفنا، وفعلا والله ما أخذنا دقيقة إننا نركب، دفعناها شيء طلعت السيارة دفعة واحدة الحمد لله، وخلصناه من مشكلته. ركبنا السيارة مشينا. فقال لي أحد أقاربي اللي قال لا قال تصدق الحمد لله أنه وقفنا وساعدنا وكذا وإن شاء الله أن يحسب لنا الأجر وكذا. قلت الحمد لله. قال أنا صارت لي قصة. قلت شي قصتك؟ قال كنت في أمريكا وكان في دورة، يقول دعيت على عشاء في مدينة أخرى، ولما انتهينا من العشاء رجعت إلى مدينتي وكان بالليل، وأنا في الطريق لما مسكت الخط وتناصفت نوعا ما انتبهت أنه ما عندي بنزين. توني انتبه. يقول وتسكر محطات البنزين في القرى وهذا بدري. يقول إن شاء الله توصلني إن شاء الله. المهم ما وصلتني. وقفت السيارة في الطريق. فلما وقفت ولا أعرف أحدا ولا عندي تلفون، ما مو مشكلة يعني بالنسبة لي، وخطر في الليل تجلس هناك. نظرت يمنى ويسرى فوجدت بيتا من بعيد، فانطلقت إلى البيت تقريبا يبعد عني تقريبا يمكن كيلو أو قريب من ذلك. طلقت إلى البيت، طرقت الباب، طلع لي رجل كبير في السن شايب. قلت له في محطة بنزين هنا قريبة؟ قال بعد كيلو وين؟ قلت ما عندك بنزين في البيت؟ قال ما عندي سيارة. فأخرج لي جلنين زين مطارتين صغيرتين، وقال نذهب إلى المحطة ونتوس بنزين، وذهب معي مشي على الأقدام مسافة كيلو وين. يقول أخذنا البنزين ورجعنا إلى سيارتي، وهو يحمل أحدا وأنا أحمله واحدا. أقول له أحمل عنك؟ يقول لا أبدا أنا أحمل واحدا. حتى وصلنا السيارة وعبأناها بالبنزين، فأردت أن أوصله إلى بيتي قال لا لا توصلني إلى بيتي أنا أنطلق ماشيا. فقلت أصبر تعال أسألك سؤال، لماذا ساعدتني؟ يقول أقول له لماذا ساعدتني يعني بهذا الأمر؟ قال نعم أنا ساعدتك عشان إذا أنا طحت في مثل هالمشكلة الله يرسل لي واحد يساعدني. إذا وقعت في مثل هذه المشكلة يرسل الله واحدا يساعدني كما ساعدتك. فالقصد لما ساعدنا هذا الرجل تذكر هذه القصة. فالإنسان دائما حقيقة يحب لأخي ما يحب. طيب لو أنت في هذه المشكلة ما تحب أن الناس يقفون لك ويساعدونك؟ إذن أحب لهم ما تحب لنفسك، وقف لهم وساعدهم. طيب فوائد الحديث: محبة الخير للغير من علامات كمال الإيمان. الحديث يشمل جميع المؤمنين، ومنهم من بينك وبينهم عداوات شخصية أحيانا، حتى لو بينك وبين عداوة شخصية أحب له الخير كما تحب لنفسك. محبة الهدى والاستقامة لمن لم يهتدي من أهل المعاصي كذلك، يعني نحن عندما ندعو أهل المعاصي ليس من باب قضية والله قلت لو عساب جهنم، لا قلت لو عسى الله يهديه، يعني نحب لهم الهداية لا مجرد التبليغ بدون محبة الهداية. فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا أحب لأخيه ما يحب زاده. يعني قلنا لا يؤمن معناها إيش؟ الإيمان الكامل. إذن إيمان ناقص، ممكن أن يزيد هذا الإيمان. في قوله لأخيه أن يحب لأخيه استعطاف، يعني النبي يستعطفك صلى الله عليه وسلم يقول هذا أخوك، هذا أخوك وإن لم تلده أمك لكنه أخوك. طيب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأسئلة: السؤال الأول ما معنى نفي الإيمان في الحديث؟ السؤال الثاني هل يمكن تطبيق الحديث في حياتنا؟ وماذا يترتب عليه لو طبقنا هذا الحديث في حياتنا؟ لو كل واحد فينا طبق هذا الحديث في حياته وصار فعلا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تصور كيف تتحول هذه الحياة وكيف يكون حال الناس فيها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ سم مساعدة الغير. نعم، هذا يسمى قطع المعروف، يسمى قطع المعروف. للأسف تسبب الكثير من الناس بقطع المعروف. يعني في السابق فعلا كما قال الأخ الآن مشاري، أن في السابق يعني الناس كلها توقف حق كل أحد، الآن الناس بدأت تخاف، وقف له ولا مجرم أو معه مخدرات أو خاصة في طريق السفر، طيب قد يقتلك قد يأخذ مالك قد تذكرون لما قصة رشاش وكذا، كيف الناس يعني قطعوا السبيل على الناس والعياذ بالله، قطع المعروف على الناس مثل الطرارين الآن. يعني في السابق المتسول ما يتسول أحد إلا إذا كان محتاجا، حتى امتهنها الناس وصارت مهنة وصار يتسولون وهم أغنياء، طيب فصار الإنسان يتحرج من إعطاء الفقراء لأنه لا يدري هل هذا فقير أو كذاب. أنا أعرف أحدا قال والله العظيم لن أتصدق على فقير عند باب المسجد أبدا. ليش؟ لأنه شاف واحد يتصدق ويركب لكزس ومشه، يطر عفوا وصافط لكزس ركبه ومشه، انقهر هو عطاف انقهر، قال والله لن أتصدق على فقير، كذابين دول مو فقراء. فهذا الذي عنده اللكدس يعني أضر بالآخرين، كان السبب في قطع المعروف، صار سبب في قطع المعروف. الآن يجي إنسان يتدين، خلوا انتركوا الهبات، لو أتدين أنا أجي حق عمر مثلا أقول لعمر محتاج 1000 دينار الله يجزاك خير ضرورة وكذا وكذا وإن شاء الله بعد يومين عندك، قال بشر بسرعة تفضل هذه 1000، واليومين سنتين ثلاث أربع خمس شي بيقول بعمر لن أسلف أحدا، ما يقول لن أسلف عثمان، يقول لن أسلف أحدا، واضح ولا لا؟ إذن أنا بفعلي هذا تسببت بخطأ. أنا أتصور الحين كلكم تقريبا يعني تقريبا يمكن رجال والنساء زين، وصارت لمثل القصة هذه ياهم تسلف ياهم سلف طيب إنه يقع مثل هذا الأمر من كثير من الناس للأسف. يعني أنا أعرف 5-6 على هالحال، هذا يقولك يومين، قول يومين سنتين ثلاث أربع خمس وخذ، طيب. فهؤلاء يتسببون في خطأ المعروف كما ذكرت الآن في سؤالك، أنه فعلا قد البعض يقول هذا الكلام وهو معذور في هذا، لكن الإنسان أيضا لا ينسى حق الله تبارك وتعالى، حق الأخوة. نعم نعم، بحسب مجموع الأحاديث الواردة والنصوص في القرآن وفي السنة، لا بد تنظر للجميع وثم تحكم عليه. نعم، ما في حكم شيء مطلق. سم جيبها لك كفى عليك. طيب، في أسئلة النساء؟ بسم الله فضلك سلامة الله. لا، الأصل في قوله أن تحب لأخيك المقصود المسلم، المقصود المسلم، أن تحب لأخيك المسلم، وهي أخوة الدين. نعم نعم، في بعد سؤال؟ نعم، وين ابن عمر؟ غلط، تبي اللي قبلها؟ مالت ابن عمر تبي؟ أبشر. طيب، في سؤال أو نختم؟ فيه؟ طيب، حد عنده سؤال مشاركين؟ ثم آخر الصحابة هو عامل البيت أي يقول عمر بن واثير، وبعضهم يقول أنس بن مالك، يعني ما في. والصحيح ان بحسب البلاد، بحسب البلاد هذا الذي يظهر هنا. اظن خلص الوقت، نكشف فيهم. يلا والله الارث خير الارث علم نبينا، الارث خير الارث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.